وحقيقة الشهادة بأنه رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وهذه الأمور الثلاثة كلها جمعت في هذه الآية. فمن جمع هذه الثلاث يسره الله لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وأحواله كلها. مقابل ذلك أيضا ذكر في الآية بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل ضد أعطى، استغنى ضد اتقى، كذب بالحسنى ضد صدق بالحسنى. فسنيسره للعسرة، أي لكل حالة عسيرة. بخل تتناول ترك ما أمر به، ليست خاصة بالنفقة، بخل بنفقة المال، بل تتناول كل ما أمر به. بخل عن أداء الصلاة، عن أداء الصيام، عن إخراج الصدقة التي افترض عليه، منع الواجبات، فهي أوسع من النفقة. مثل هذه الآية الحديث، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال واستغنى، أي رأى نفسه غير مفتقرة إلى الله، وذلك عنوان الكبر والتجرع على محارم الله. وكذب بالحسنى، أي بلا إله إلا الله وحقوقها وجزاء المقيمين لها والتاركين لها. فسنيسره للعسرة، أي لكل حالة عسيرة في معاشه ومعاده في دنياه وأخراه. قال رحمه الله: فائدة، خطابات القرآن للناس خبرا وأمرا ونهيا قسمان، أحدهما وهو الأكثر جدا خطاب عام يخاطب به جميع الناس، ويتعلق الخبر والحكم فيهم في حالة واحدة، مثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة والعدل، والنهي عن ضد ذلك. وهذا لأن القرآن هداية وبيان للناس، وهم مستوون في تعلق تلك الأحكام فيهم ما لم يمنع مانع عجز عن بعض الواجبات فيرتب عليه حكمه. القسم الثاني، الخطاب العام من جهة، الخاص من جهة أخرى، وذلك كالخطاب المتعلق بالعبادات المعلقة على أوقاتها، كالأمر بالصلوات الخمس لأوقاتها، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وبالإمساك عن المفطرات، مثل قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين فإنه خطاب عام، جميع أهل المشارق والمغارب مخاطبون بذلك. ومن جهة أن لكل موضع حكما بنفسه، فإنه معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب أو يطلع الفجر أو تزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه هذه الأمور عند الآخرين، فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب. قال رحمه الله: فائدة، خطابات القرآن للناس خبرا وأمرا ونهيا قسمان. خبرا وأمرا ونهيا هي التي مرت معنا في الفائدة التي قبلها، والتي بها تحقق السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا هو دين الله، دين الله أخبار وأوامر ونواهي. دين الله هو هذه الأمور الثلاثة، أخبار، والأخبار تصدق، وأوامر